يلا هي خلاق جلاب الأرزاق، يا واحد فوق السماوات عالي، أطلبك يا المعبود يا طيب الجود، يا منشي الماء من صدوق الخيالي، ما غيرك اللي له نصوم ونصلي، ولا غيرك اللي ينتظر فالحوالي، أطلبك تحمانا وتغفر خطانا، ويا رب تهدنا لدرب الحلالي. موقع عطاءكم يا خالق الأبحار في كل الأقطار، وفرقتها بالذوق مر وحالي، اغفر لنا الزلات في كل الأوقات، واحلم علينا يا عزيز الجلالي، النفس ميالة غير العدالة، وانت الذي تعصم نفوس الرجال، درب يهين الروح ما فيه مصلوح، والرجل ما يخطي دروب العدل، واللي يبى يرتاح في وقت الأرباح تقضي حياته ما كسب راس مالي، ومن رافق الأجواد للخير ينقاد، ينقاد للعزة وخضر الليالي، ومن رافق الأنذال ما هو برجال أيضا، ولا يحسب حساب الرجال، هذا وانا للقاف حطيت ميقاف، من شان اقول الطاري اللي طرالي، من شان اقول الطاري اللي طرالي.